الحب غير لما حبيتك ولا شفت راحة قلبي الا وانا نبيتك عمري ما دقت الحب غير لما حبيتك ولا شفت راحة قلبي الا وانا نبيتك حبيتك ولا شفت راحة قلبي